خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العاطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في الحلقة السابقة مع حياة عمر في الجاهلية قبل الإسلام، وذكرنا أنه كانت له طبيعة مخلصة تجعله يتفانى في الدفاع عن كل ما يؤمن به. هذه الطبيعة هي التي جعلته يشتد في مقاومة الإسلام في أول الدعوة، وكان عمر شديدا على المسلمين، حتى أنه ظل يضرب جارية أسلمت حتى تعبت يده ووقع الصوت من يده، فتوقف أعياء، ومر أبو بكر فرآه يعذب الجارية فاشتراها منه وأعتقها. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة قال: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، يعني ربطه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاما بالرجوع عن الإسلام. كان عمر يوثقه على الإسلام قبل أن يسلم، فقد كان رضي الله عنه شديدا جدا على المسلمين، لكن هذه الشدة لم تستمر، فكان أول شعاع من نور الإيمان لامس قلبه رضي الله عنه يوم رأى نساء قريش يتركن بلدهن ويرحلن إلى بلد بعيد عن بلدهن بسبب ما لقينا منه ومن أمثاله، فرق قلبه وعاتبه ضميره فرثى لهن وأسمعهن الكلمة الطيبة التي لم يكن يطمعن أن يسمعن منه مثلها. قالت أم عبد الله بنت حنتمة: لما كنا نرتحل مهاجرين إلى الحبشة أقبل عمر حتى وقف علي، وكنا نلقى منه البلاء والأذى والغلظة، فقال لي: إنه الانطلاق يا أم عبد الله. قلت: نعم، والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. فقال عمر: صحبكم الله. وقالت: ورأيت منه رقة لم أرها قط. فلما جاء عامر بن ربيعة زوجها، وكان قد ذهب في بعض حاجته، ذكرت له هذا الذي حدث، فقال: كأنك قد طمعت في إسلام عمر؟ قلت: نعم. فقال: إنه لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. تأثر عمر رضي الله عنه بهذا الموقف، وشعر أن صدره قد أصبح ضيقا حرجا، تعجب من هذا البلاء الذي يعانيه أتباع هذا الدين، وعلى الرغم من ذلك هم صامدون. شعر بالحزن يعصر قلبه. بعد هذه الحادثة بقليل أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، وكان أحبهما إليه عمر. وهذا درس لابد أن يتعلمه كل الدعاة إلى الله تبارك وتعالى: لا تيأس أبدا من صلاح أي إنسان، مهما بلغ فجره، ومهما بلغت ذنوبه، ومهما بلغ كفره، ومهما بلغ عداؤه للإسلام. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، بين لحظة وأختها تتقلب القلوب. وهذا الذي كان بالأمس القريب عدوا ظاهر العداء شديد العداء، إذا به اليوم هو الحبيب الموالي، وهو الذي يدافع، وهو الذي يحارب ويدافع عن الذي كان يحاربه بالأمس. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا تيأسوا أيها الدعاء من صلاح الناس، فإن صلاح الناس بيد الله تبارك وتعالى وهدايتهم على الله تبارك وتعالى. ما عليك فقط إلا أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى بالموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة، وبعد ذلك النتائج على الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. عمر بن الخطاب كانوا يقولون: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، وأسلم عمر، وحسن إسلام عمر، وتقدم عمر، وسبق عمر، حتى حتى صار الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصديق، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبي بكر وعمر، وخرجت أنا وأبي بكر وعمر. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.